وَمَا إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولم جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني يراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإن